بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة شرف الدين الحجاوي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى بجامع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول، فنبدأ بعون الله عز وجل درسنا في الفقه بشرح متن زاد المستقنع في مختصر المقنع. وإن الفقه في الدين من واجبات الدين التي أوجبها الله عز وجل، فالله عز وجل يقول: فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ومعنى قوله فلولا أي هلا، فالله عز وجل يحض عباده على العلم والفقه في الدين. فلولا نفر أي قام ونهض فرقة أو طائفة من المؤمنين ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فالآية وضحت ثلاثة أمور يجب على الإنسان: أولا التفقه في الدين، وثانيا العمل به، وثالثها الدعوة إليه وتبليغ هذا الفقه للناس وتبيينه لعباد الله. والفقه في الدين مما جاء الحث فيه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمن أراد الله له خيرا فإنه يوفقه إلى الفقه في الدين. والفقه في الدين يندرج تحته ثلاثة أمور: أولا الفقه في التوحيد والاعتقاد، فإن ذلك داخل فيه، ولهذا يسمي العلماء بعض ما كتبوا في مسائل الدين وأصول الدين الفقه الأكبر. وثانيها الفقه في العبادات، بحيث يعرف المرء كيف يعبد ربه من طهارة وصلاة وصيام وحج وزكاة. وثالثها الفقه في المعاملات، والذي يكتبه العلماء في كتب الفقه المراد به القسم الثاني والثالث، غلب على هذا اللفظ الفقه المصطلح المعروف، وهو معرفة الأحكام العملية بأدلتها التفصيلية، فهو يشمل القسم الثاني العبادات والقسم الثاني الثالث العبادات. والعلماء من كل مذهب كتبوا في هذين القسمين، وكتبوا مختصرات، والمختصر هو ما كان بألفاظ قليلة وبمعان عظيمة. المقصد منه جمع المسائل بين يدي الطالب بعبارات مختصرة، وليكون ذلك عونا له على حفظ المتون التي وضعت في كل مذهب. ولهذا فإن العلماء يحث على حفظ المتون، من حفظ المتون حاز الفنون. ومن هذه المؤلفات كتاب زاد المستقنع لمؤلفه أبي النجا موسى ابن أحمد ابن موسى الحجاوي، والمتوفى سنة 968. اختصر كتاب المقنع، والمقنع هو من أحد الكتب الأربعة للإمام ابن قدامة، كما سيأتي ذكر ذلك من خلال المقدمة التي وضعها الشيخ محمد بن صالح العثيمين والشيخ صالح بن فوزان الفوزان. وقد شمل هذا الكتاب وهو الزاد على مزايا عديدة، منها أولا أنه مختصر المقنع، فأصبح الكتاب الأصلي وهو المقنع والمختصر الزاد المستقنع هما من أهم الكتب في مذهب الإمام أحمد. وثانيها أنه حذف المسائل التي لا يرى لها أهمية في الواقع. وثالثها أنه زاد مسائل يحتاجها المسلم في واقعه لم تكن مذكورة في كتاب المقنع، ومنها أنه اعتمد على القول الراجح في المذهب. فهذه المزايا الأربعة جعلت العلماء يهتمون بكتاب زاد المستقنع، واهتم العلماء به، فممن شرحه صاحب الروض المربع منصور البهوتي، وكذلك هناك حواشي عليهما على الزاد، وممن شرحه أيضا شرحا مسهبا الشيخ محمد بن صالح العثيمين. والشيخ الفوزان شرحه شرحا نافعا مفيدا مختصرا، وذلك بفك عباراته. وكذلك ممن شرحه الشيخ صالح البليهي من علماء القصيم في كتابه السلسبيل في معرفة الدليل، يعني وضع الأدلة على المسائل التي ذكرها صاحب الزاد، وأضاف على ذلك أنه يذكر كلام ابن تيمية وابن القيم، فهو مهيد، فقد حصر الأدلة للمسائل التي ذكرها صاحب الزاد. وهناك حواشي أخر ذكرها الفوزان في مقدمته لشرح الزاد. والمقنع كما ذكرت لابن قدامة والمختصر له هو من الكتب التي يعتبران من أعيان كتب المذهب، فالعلماء يجعلون هذين الكتابين من أهم كتب الفقه في مذهب الإمام أحمد. وقد وضع الشيخ الفوزان مقدمة مسهبة، نحتاج أن نطلع على بعض منها. شارحا مقدمة المؤلف، ولكن نشير إلى أمر مهم متعلق بالكتب في المذهب. ذكر عند قول الحجاوي: فهذا مختصر في الفقه. المختصرات من المهمات لطالب العلم، بحيث أنه يتدرج في الطلب تدرجا صحيحا، ثم يتدرج إلى المطولات فيفقه الدين فقها صحيحا، بعكس من انتقل مباشرة للمطولات فإنه يصعب عليه الفهم. يقول الشيخ الفوزان قوله: فهذا مختصر. المختصر هو ما قل لفظه وكثر معناه، والاختصار مطلوب. قال علي رضي الله عنه: خير الكلام ما قل ودل. وكان الله سبحانه وتعالى يختار لنبيه الألفاظ المختصرة الجامعة، كما جاء في الحديث: أوتيت جوامع الكلم. فإنه صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم وفصل الخطاب عليه الصلاة والسلام، فكان يقول الكلمات اليسيرة التي تشتمل على معان غزيرة. وأنتم ترون أحاديثه صلى الله عليه وسلم وألفاظه، وترون ما شرحت به هذه الأحاديث من المجلدات الضخمة الكثيرة، لأنه صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم وأوتي فصل الخطاب. وهذا مطلوب من العالم دائما، أنه يحرص على الاختصار في دروسه وفي أحاديثه وفي الخطب، وخطب الجمعة خاصة. قال صلى الله عليه وسلم: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، أي علامة على فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. فكلما حصل الاختصار للمعلم وللمفتي فإنه أحسن من التطويل. وثمرة ذلك ماذا؟ أن يفقه السامع الكلام وأن يعي الكلام، لكن الكلام إذا كان طويلا وسريعا فإنه لا يضبط منه شيء، أما إذا كان يتكلم بكلام مختصر ودون عجلة كما هو فعله صلى الله عليه وسلم ويعيد الكلام مرتين أو ثلاثا، فإن هذا أدعى للاستيعاب، أدعى للاستيعاب. والتدريس والتعليم المقصود به الفقه والعمل، أما فقط أن يكثر من الكلام ويسرع في الكلام فهذا ليس فيه إلا الحشو من الكلام. وقوله فهذا مختصر في الفقه، المراد كما أسلفت لكم هو القسم الثاني والثالث، لأن الفقه على ثلاث: فقه في التوحيد، وفقه في العبادات، وفقه في المعاملات. والفقه لغة هو الفهم، الفقه لغة الفهم، واصطلاحا هو معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. والعلماء اعتنوا بالمختصرات العلمية من أجل أن تحفظ، ومن أجل أن يتدرج طالب العلم بها إلى ما فوقها، فلا يمكن أن تأخذ العلم دفعة واحدة، ولكن تأخذ العلم شيئا فشيئا، تبدأ من المختصرات ثم المتوسطات ثم المطولات. فلا بد أن يكون العلم شيئا فشيئا، ولا يؤخذ دفعة واحدة، لأن من أراد أن يأخذ العلم دفعة واحدة فلن يأخذ منه شيئا، بل لا بد من التدرج والترقي شيئا فشيئا. ولهذا يقولون من ضيع الأصول حرم الوصول. والأصول هي هذه المختصرات. قال الشيخ فاعتنوا رحمهم الله بهذه المختصرات في كل فن: مختصرات في الفقه، مختصرات في العقيدة، مختصرات في النحو، مختصرات في المواريث، مختصرات في أصول الفقه، مختصرات في كل فن. فكل من له مختصرات تكون مبادئ ومداخل، تكون مبادئ ومداخل لعلوم ذلك الفن. وبعض الناس يحتقر هذه المختصرات ولا يلتفت إليها ويذهب إلى المطولات، وهذا يحرم العلم، لأنه لم يأتي العلم من أبوابه. قال تعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. كل شيء يؤتى من بابه، وأبواب العلم هي هذه المختصرات، ولها أهمية عظيمة. ثم قال تعليقا على قول المؤلف الحجاوي: من مقنع الإمام الموفق أبي محمد. فهذا مختصر في الفقه من مقنع الإمام الموفق أبي محمد، يقصد به ابن قدامة رحمه الله. الإمام موفق الدين أبي محمد عبد الله ابن أحمد ابن أحمد ابن قدامة المقدسي، وهو إمام المذهب في وقته. والإمام ابن قدامة له مؤلفات في مذهب الإمام أحمد، معروفة ومتدرجة ومتدرجة لطلبة العلم. أولها عمدة الفقه. عمدة الفقه وهي يختار قول واحد من أقوال المذهب في المسألة، يذكر قول واحد، ومقصوده من ذكر قول واحد ولا يذكر قولين ليتدرج الطالب ويكون مستوعبا للمتن والفقه. ثم بعده المقنع، والعمدة مع ذكره لقول واحد يذكر الأدلة مع الأحكام، يذكر الأدلة. ثم بعده المقنع وهو أوسع من العمدة، يذكر روايتين عن أحمد وثلاث روايات وأكثر، لأن من درس العمدة استحق أن يترقى إلى المقنع فيتزود ويتوسع شيئا فشيئا. والمقنع هو أصل المختصر، أصل الزاد، زاد المستقنع. يقول الشيخ ابن عثيمين: والمقنع كتاب متوسط يذكر فيه مؤلفه القولين والروايتين والوجهين والاحتمالين في المذهب، ولكن بدون ذكر الأدلة أو التعليل إلا نادرا. إذن ما الفرق بينه وبين سابقه؟ سابقه العمدة يعتمد رواية واحدة فقط، قول واحد، ويذكر الأدلة على الأحكام. أما المقنع فإنه يذكر الروايتين والاحتمالين والوجهين، ولكن دون ذكر استدلال أو تعليل إلا نادرا. ثم بعد المقنع الكافي، وهو كتاب حافل بذكر أقوال العلماء من الأئمة، عفوا، يذكر فيه الأقوال بأدلتها من الكتاب والسنة، لأجل أن يتدرج طالب العلم لمعرفة القول بدليله. وأضاف الشيخ ابن عثيمين مسألة دقيقة أيضا فقال: وله كتاب أي فوقه، أي فوق المقنع، اسمه الكافي، يذكر القولين أو الروايتين أو الوجهين في المذهب أو الاحتمالين، ولكنه يذكر الدليل والتعليل، إلا أنه لا يخرج عن مذهب أحمد. وهذا الكلام للشيخ ابن عثيمين لمقصد، ليفرق بينه وبين رابع هذه الكتب وهو المغني، فإنه يخرج عن المذهب ويرجح. قال الفوزان: ثم بعد الكافي كتاب المغني، وهو كتاب حافل بذكر أقوال العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة التابعين، حتى إذا وصل طالب العلم إلى هذه المرحلة استحق أن يسمى فقيها، أما قبل ذلك فهو طالب علم. قال الشيخ ابن عثيمين: وله كتاب فوق ذلك، أي فوق الكافي، هو المغني، فقه مقارن بذكر القولين والروايتين عن الإمام أحمد وغيره من علماء السلف والخلف. فالمغني يتوسع كثيرا ويذكر المسألة وقول المذهب فيها بروايتيها، ويذكر أقوال المذاهب والأئمة الآخرين، شافعي ومالك وأبو حنيفة، ويرجح بالدليل. وقد نقل ابن عثيمين في مقدمته أبياتا من الشعر للأديب يحيى ابن يوسف الصرصري من قصيدة طويلة يثني بها على الله عز وجل، ويمدح النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، ويذكر جماعة من التابعين وتابعيهم، ويذكر الإمام أحمد وجماعة من أصحابه رحمهم الله تعالى. ومما ذكر ما يتعلق بمؤلفات ابن قدامة في المذهب، فيقول: وفي عصرنا كان الموفق حجة على فقهه الثبت الأصول معولي، كفى الخلق بالكافي وأقنع طالبا بمقنع فقه عن كتاب مطولي، وأغنى بمغني الفقه من كان باحثا، وعمدته من يعتمدها يحصل. ثم ذكر كتبه في الأصول: الروضة، وروضته ذات الأصول كروضة أماست بها الأزهار أنفاس شمألي، تدل على المنطوق أقوى دلالة، وتحمل في المفهوم أحسن محملي. ثم ذكر المؤلف فقال: من مقنع الإمام الموفق أبي محمد على قول واحد. هذا ميزة الزاد، فإنه يذكر رواية واحدة. قال: هذا شأن المختصرات، لا تذكر فيها أقوال متعددة، لأن ذلك المبتدئ يغذى بالطعام شيئا فشيئا. فمن الحكمة والطريقة الحكيمة التدرج بالطالب شيئا فشيئا في مسائل العلم، ولذلك اهتم العلماء في وضع المختصرات في كل فن لتكون مدخلا للعلوم، وهذه طريقة الربانيين، كما قال تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال بعض السلف: الربانيون هم الذين يعلمون صغار العلم قبل كباره، وهذا قاله عبد الله بن عباس. الرباني، العالم الرباني، هو الذي يعلم صغار العلم قبل كباره. قال الفوزان: وإننا نلاحظ أن كثيرا ممن ينتسبون لطلب العلم في هذا الزمان يبدأون بالكتب المطولة وكتب الخلاف، وهم لم يمروا على تلك المختصرات، فلا يحصلون على شيء. كما قيل: من ضيع الأصول حرم الوصول. وكما قيل أيضا: حفظ المتون يقوي المتون. ومثله كذلك: من حفظ المتون حاز الفنون. فلا بد من حفظ هذه المتون وتفهم معانيها على أيدي العلماء. قال: ويجب الحذر من الذين يزهدون في الحفظ فإن الحفظ هو أساس العلم. قال الشيخ ابن عثيمين: قوله على قول واحد وهو الراجح، يعني بمعنى أنه لا يأتي بأكثر من قول لأجل الاختصار وعدم تشتيت ذهن الطالب. وقوله وهو الراجح يعني الراجح من القولين، وقد لا يكون في المسألة إلا قول واحد. وهو الراجح من مذهب الإمام في مذهب أحمد، قوله وهو الراجح هذا القول الذي اختاره المختصر من المقنع هو الراجح، لكن الراجح عند من؟ عنده، عند الحجاوي، رأى أن هذا القول أو هذه الرواية من روايتين أو ثلاثة يرى أن هذه الراجحة فهو يعتمدها فقط. وقد يكون غير راجح في الواقع، لكن هذا اجتهاده، والغالب والحمد لله أنه راجح، لكن قد يكون في بعض المسائل ما اختاره هو ويكون مرجوحا. قوله في مذهب أحمد، والمراد بالإمام، المراد بأحمد هو الإمام، إمام مذهب، إمام المذهب أحمد بن حنبل الشيباني، أحد كبار الأئمة الأربعة وأحد كبار المحدثين، فهو محدث فقيه. ولهذا كانت أقواله رحمه الله هي الأقرب للسنة. فمذهب الإمام أحمد من بين المذاهب الأربعة أقرب المذاهب للسنة وللقول الصحيح الراجح الموافق للسنة هو مذهب الإمام أحمد، لأنه محدث ويقدم الأحاديث. والشيباني نسبة إلى شيبان من ذهل أحد أجداده، ولد رحمه الله في بغداد ونشأ بها، ثم رحل في طلب العلم إلى مكة والمدينة واليمن، والتقى بحفاظ الحديث ورواة الحديث وروى عنهم، حتى أصبح من كبار المحدثين وعد إمام أهل السنة، وذلك لصبره ووقوفه ضد الجهمية الذين حرفوا العقيدة وقالوا بخلق القرآن، فرد عليهم وتحمل الأذى حتى نصره الله عز وجل، وأصبح له القبول في الأرض، وأصبح يطلق عليه إمام أهل السنة والجماعة. والأئمة المحدثون كلهم تلاميذه، فالبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي، هؤلاء من تلاميذ الإمام أحمد في الحديث، وله تلاميذ في الفقه كثيرون أخذوا عنه المذهب. ومن أشهر مؤلفاته المسند في الحديث، فيه 30,000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمي بالمسند لأنه يذكر الأحاديث على مسانيد الصحابة، مسند أبي بكر، مسند عمر، مسند عثمان، مسند علي، مسند أبي هريرة، بعكس طريقة الإمام البخاري ومسلم، يبوبون أحاديثهم على أبواب الدين والفقه. ومن مؤلفاته كذلك التفسير بالأثر، يقال إنه احتوى على 150,000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التفسير. ومن كتبه الرد على الزنادقة والجهمية، وهو مطبوع، بيّن شبه الجهمية ورد عليهم. قال الفوزان: ولكنه لم يؤلف في الفقه، وذلك لورعه رحمه الله، يعني ما ينتشر من مذهب الإمام أحمد ما اعتمد فيه على تأليف للإمام أحمد، وإنما جل الاعتماد وكل الاعتماد على روايات الإمام أحمد التي نقلها تلاميذه، فأصبحت رواياته تقعيدا للمذهب، تقعيدا للفقه، وإلا فهو لم يؤلف كتابا في الفقه، وإنما أخذ تلاميذه مذهبه منه مشافهة في الدروس ومن فتاواه ومن رسائله التي يرسلها أجوبة إلى الأقطار، فجمعوا مذهبه من هذه المصادر مما سمعوه منه مباشرة في دروسه، ومما أفتى به على النوازل التي يسأل عنها، ومما أرسله إلى تلاميذه وإلى العلماء المعاصرين له، فجمعوا من ذلك مذهبه. وأكبر من اهتم بجمع رواياته في الفقه والمسائل، وأكثر من اهتم بجمع رواياته في الفقه والمسائل ابنه عبد الله، وابنه صالح، والمروذي، والأثرم، والحربي، وهذه مطبوعة، مسائل الإمام الحربي عن أحمد، مسائل الإمام صالح، هؤلاء هم أشهر من روى عنه واعتنى بمذهبه. وقال الحجاوي في زاد المستقنع: وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع وزدت ما على مثله يعتمد. وهذا ما تميز به هذا المختصر، فهذا المختصر له 5 مميزات. الأولى أنه من كتاب المقنع، مختصر من المقنع، وكما أسلفنا المقنع والمختصر هما من أعيان كتب المذهب، المقنع لابن قدامة والمختصر للحجاوي، هذان من أعيان كتب المذهب. الثانية من هذه المميزات أنه على قول واحد، ليس فيه أقوال أو خلاف يشتت ذهن الطالب. ولذلك يا أخواني، شرحي ابن عثيمين والفوزان كل له ميزة، أما شرح الفوزان فإنه يستفيد منه من يريد أن يحفظ المتن، فالشيخ يفكك عبارات المذهب، عبارات الكتاب، بحيث أنك تحفظها وتفهمها، ولا يتطرق الشيخ إلى، يعني غالبا لا يتطرق إلى الخلاف والترجيح، وأحيانا يتطرق لذلك. فالطالب الذي مقصده حفظ المتن مع فقهه فيعتمد على كتاب الشيخ الفوزان، وأما من أراد أن يدرسه دراسة تفصيلية ومعرفة الروايات والأقوال والراجح والمرجوح، فإنه يستفيد من كتاب الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، فإن الشيخ يذكر المسألة ويذكر الأقوال فيها ويذكر الراجح في المسألة. فلذلك هذان الكتابان يحتاجهما الطالب فيما يتعلق بالزاد. فالأول يحتاجه إذا أراد أن يحفظه ويفهم عباراته، فتولى الشيخ الفوزان تفكيك العبارات وبيانها وبيان الألفاظ. المزية الثالثة من الزاد أنه على القول الراجح بالدليل في مذهب أحمد، والترجيح حسب ما رجحه الحجاوي، اختار من الروايات الراجح منها، وهذا مما يوجد الثقة به إذا علم طالب العلم أن هذا هو القول الراجح اطمأن إليه. الرابعة من المزايا لهذا الكتاب أنه حذف المسائل النادرة واستبدل بها المسائل الكثيرة الوقوع، وهذا مما يرغب في هذا المختصر، لأنه يعتني بالمسائل التي تقع في دنيا الناس وحاجة الناس، ويترك المسائل النادرة الوقوع لأنها لا يحتاجها الناس ومحلها في المطولات. الخامسة من هذه المزايا لزاد المستقنع أنه مع صغر حجمه وقلة أوراقه حوى ما تحويه الكتب المطولة، فإذا قرأته صار عندك حصيلة تستطيع بها أن تصعد إلى الكتب المطولة، لأن الكتب المطولة شرح لهذه الأقوال التي ذكرها في هذا المختصر، فيكون معك أصل تبني عليه لمطالعة المطولات. هذه ميزات خمس ذكرها رحمه الله في هذا المختصر، وهي فعلا ميزات صحيحة. ثم قال المؤلف الحجاوي بعد أن يعني مبينا الهدف من الاختصار، فهذا مختصر في الفقه من مقنع الإمام الموفق أبي محمد على قول واحد وهو الراجح في مذهب أحمد، وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع وزدت ما على مثله يعتمد. ثم بين المقصد والعلة في هذا الاختصار، قال: إذ الهمم قد قصرت والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت. يعني أنني عملت هذا العمل وهو القيام بالاختصار وحذف المسائل النادرة والاقتصار على المسائل كثيرة الوقوع، السبب في هذا أن الهمم أي همم طلبة العلم قد قصرت ويحتاجون إلى من يقرب لهم هذا العلم. وفي الزمان الأول كان عند الناس رغبة في الفقه ويقبلون عليه ولا يحتاجون إلى اختصار، بل كانوا يحفظون المطولات. لكن لما تأخر الزمان قلت العناية بالعلم وانشغل الناس عنه، وواقع الناس بعد الناس عن الدين والجهل بأحكام الدين والوقوع في المحذورات الشرعية الكثيرة من عبادات ومعاملات، سببه ماذا؟ بعد الناس عن العلم وكثرة المعاصي وقلة الخشية وقلة التقوى وعدم تعظيم المسؤولية فيما يتعلق بالدين وتربية الأولاد كله ناتج عن بعد الناس عن العلم. وحاجة الناس للعلم كحاجتهم للغيث، فإن الغيث إذا انقطع جاع الناس وهلكت البهائم وقحطت الأرض وأصبحت جرداء، كذلك القلوب إذا ابتعدت عن العلم قست القلوب وضعف الإقبال على الآخرة وكثرت المعاصي وقل تعظيم دين الله في النفوس، والواقع يشهد بذلك. فما نراه عند الناس اليوم من قلة اهتمام بدين الله وقلة إقبال على الطاعات وكثرة المعاصي في العبادات والمعاملات، سببها أن الناس ابتعدوا عن العلم. فكما أن الأرض إذا انعدم المطر تصبح لا حياة فيها، كذلك القلوب لا حياة فيها إذا ابتعدت عن العلم. لهذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم العلم بالغيث، الغيث والمطر. وهذا مصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي زمان إلا والذي بعده أشر منه. لو تنظر إلى تاريخ المسلمين في عهوده الأولى تجد المساجد تتزاحم لطلب العلم ومجالسة العلماء ولأداء الصلوات، وكلما تباعد الزمان كلما تجد الناس عكس ما كانوا الأولين. تجد الأولين عند الله قليلين وعند المساجد والعلم والعلماء كثيرين. الآن العكس، تجد الناس عند أماكن الله بالآلاف المؤلفة، وتجد المساجد لا يتجاوز السطر الأول، لا يتجاوز السطر الواحد لأداء صلاة الفجر. انظر الكورة، لو صارت هناك مباراة بين النوادي كم ترى من الناس يتسابقون إلى مدرجات الملاعب؟ الألوف المؤلفة. لكن المساجد قليل جدا. الأولون عند العلماء تجد بالآلاف، بعضهم يكتب وبعضهم يتأسى بالعالم ويتخلق بخلقه، والذين كانوا في الله قليل ويستحون أن يظهروا أمام الناس في لهوهم. الآن الذين يقبلون على العلم والعلماء لا يتجاوزون الأصابع، والذين يذهبون إلى اللهو أو الاستماع لمنشد أو مطرب الآلاف المؤلفة. على ماذا يدل هذا؟ على ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، وإنما يقبض العلم بموت العلماء. وقوله أيضا صلى الله عليه وسلم: في آخر الزمان يكثر القراء ويقل الفقهاء. وما أكثرهم اليوم القراء ودعاة الفتن والقصاصين، وتجد الآلاف المؤلفة يسمعون لهم وهم قصاصون، يذكرون الأحاديث الموضوعة، حتى لو وصل بالأحاديث الموضوعة الطعن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يذكرونها، وما عندهم إلا القصص. وتجد الجماهير الكثيرة من الناس يتبعونه، لكن العلماء قليل جدا الذين يقبلون على العلم. وهذا كله بسبب مرض القلوب والبعد عن القرآن. وهو من علامات الساعة، كما جاء في الحديث أن من علامات الساعة يقل العلم ويكثر الجهل، وهذا الواقع. الآن تجد كثير بعضهم متدين، مطلق اللحية ومقصر الإزار، ولكنهم على فتن وأهواء، لأنهم ما بنوا تدينهم في مجالسة العلماء، إنما على دعاة قصاصي، دعاة فتنة، دعاة على أبواب جهنم، يشعلون النار ويرمون الشباب فيها العشرات تتلو بعضها بعضا، دعاة على أبواب جهنم. الآن ما يحصل من قتال وزج الشباب إلى أتونها وإلى فتنها، يزجون بهم إلى الحروب والدمار والقتل، هؤلاء دعاة على أبواب جهنم، يزجونهم في نار الدنيا وفي الآخرة نار الآخرة، نار جهنم، لأنهم يموتون على رايات جاهلية. قال المؤلف: والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت. الأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت: اللهو، حب المال، حب الشهوات، الشبهات، تشويه صورة العلماء، ولهذا قلت همة الناس لمجالسة العلماء وأخذ العلم، وأيضا البعد عن المحفزات لطلب العلم، دوافع طلب العلم من محبة الله ومحبة الدار الآخرة والصدق مع الله، وأن يكون مجاهدا يدافع عن دين الله في طلبه، هذه كلها قلت. وأيضا فتن الدنيا، أصبحت الشهادات هي المطلب والمناصب هي المطلب، ولذلك يريدون قطف الثمار بسرعة، فيدخل جامعة دراسة نظامية سريعة ليأخذ الشهادة ويتوظف ويرتاح. العلم يريد صبر، العلم يريد صبر. الإمام أحمد رحمه الله جلس 9 سنوات فقط يدرس كتاب الحيض حتى فقهه، والناس يلمزون العلماء، علماء فقه ونفاس. ابن عباس أو ابن عمر جلس السنوات الكثيرة لسورة البقرة، فهذا العلم الشرعي يحتاج إلى عمر وصبر. واليوم الناس يريدون أن يقتطع الثمار بسرعة، لأن هدفهم ليس الآخرة، هدفهم المنصب والوظيفة والجاه وكثرة الأموال. ولذلك الناس اليوم كثير منهم يذهبون للدراسة، الدراسة المدنية الدنيوية، تجد الطفل في المرحلة المتوسطة والثانوية ينظر كم هذه آخذ منها، لا تخرجت كم الراتب، وش وظيفتي وكذا، هذا أمر عجيب ومرض ينتشر عند الناس. الأولى بطالب العلم أن لا ينظر إلى هذه الأمور، لأن هذه مفسدة للنية، إنما يكون طلبه للعلم وجه الله والدار الآخرة، وأن يتفقه في الدين وأن ينجو بنفسه وينجي غيره. قال الفوزان عند قول المؤلف: والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت، فلما تأخر الوقت وكثرت الغفلة والكسل، احتاج الناس إلى من يقرب لهم هذه الكتب المطولة ويختصرها، وهذا من باب العناية بطلب العلم. وإن العلماء يجب عليهم أن يهتموا بتعليم الناس بالطرق والوسائل التي تناسب كل وقت. فلما قصرت الهمم عن المطولات والموسوعات التي كان الطلب فيما مضى يستوعبونها ويحفظونها لما عندهم من الإقبال والرغبة على طلب العلم، وطالب العلم لا يشبع من العلم، كما جاء في الحديث: من هومان لا يشبعان، طالب العلم وطالب الدنيا. وهذا ناتج وسبب إيش؟ أن كل منهما وجد اللذة التي تناسبه في قلبه من هذا الطريق الذي يسلكه. فطالب المال لما كلما كثرت ماله كلما تيسرت له تحقيق ما يشتهيه وما يريده، فأصبح يحب كثر المال حتى أصبح حب المال مرادا لذاته، لا لأنه وسيلة لتحقيق المصالح والقرب إلى الله عز وجل، بل هدفه جمع المال. ولذلك كثر التعامل بالربا لأنه يسارع في زيادة المال. ثم بالعكس يجعله أيضا شحيح على نفسه وولده من شدة حب المال. يخبرني أحد الإخوة يقول: أحد جماعتنا كان في المنطقة الشرقية تاجر، وكان جماعا للمال، وكان عنده تجوري. تعرفون التجوري اللي يحفظ به المال، يكون من صندوق حديد، لكن التجوري عنده هذا مثل يعني 3 أمتار 4 أمتار في مترين، يعني ضخم. فكان شغلته كل يوم يجمع التحصيل المالي ويصف المال كل فئة لوحدها، 500 الحال 100 الحال 20 الحال وهكذا، كل فئة من المال يصفها مع بعض. هذه شغلته، جماع مال، ومن شدة بخله حاطه في غرفة خاصة وتجوري ضخم والمفتاح معه. فمرة من المرات، والباب التجوري باب ضخم إذا أقفل ما حد يفتح إلا بشدة ومفتاح خاص، فمرة هذا صاعد على الأدراج الكبت هذا ويصف الفلوس، فانطبق الباب عليه والغرفة ما حد يدخلها إلا هو من أهله. فظل يومين أو ثلاث جيفة حتى خرجت ريحة نتنه من البيت، لا انتفع من ماله ولا نفع غيره، وكانت خاتمته هكذا. هذا ما سماه النبي صلى الله عليه وسلم من هومان لا يشبعان، طالب العلم وطالب الدنيا. وأما طالب العلم فلا شك أنه وجد اللذة الحقيقية في طلب العلم، كما قال شيخ الإسلام أن عن طلب العلم وعن معرفة أسماء الله وصفاته هو أفضل ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول. كلما ازداد طالب العلم في العلم كلما ازداد إيمانه ولذة قلبه وانشراح صدره، فرأى الرؤية الصحيحة للحياة، فهو السعيد. ولذلك يؤثر يقول: لو علم الملوك، أثر عن العلماء أنهم يقولون أو بعض العلماء: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما بنا من سعادة لجالدون عليها بالسيوف، أي لصارعون وحاربون على هذه السعادة التي يملكها بالسيوف، لأن هي السعادة الحقيقية، قرة القلب، قرة العين، راحة البال، لذة الحياة، هذا الذي يجده طالب العلم. وكلما ازداد علما كلما ازداد نهما ورغبة لأن يتشبع زيادة من طلب العلم. ولذلك تجد طلاب العلم والعلماء كلما ازداد في حياته في العمر كلما تجده يقتني الكتب ويقتني ويقرأ ويحرص على أن يعني لا يفوته لحظة من لحظات يومه. هذا هو الذي وجد اللذة في الحياة، عرف الطريق الصحيح. من همان لا يشبعان، طالب العلم وطالب الدنيا. لكن كلما تأخر الوقت كثرت الغفلة والعوائق والأسباب المثبطة عن نيل المراد. وقد انشغل الناس بالتجارة وانشغلوا بالحرف وانشغلوا في الملذات ومالوا إلى الراحة والدعة، فصرفتهم هذه الشواغل عن طلب العلم. وهذا هو الواقع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والإمام مالك رحمه الله يقول: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. والأولون صلحوا بالعلم. والبعد عن العلم ما هو فقط يعني قبل العوام، هم اللي يحضرون العلم، العوام ما عندهم همة لطلب العلم. الآن تجد المتدينين ما هم رغبة عندهم في العلم، تجد متدين يعني مقصر إزارة ملتحي، ولكن وقته كلها في المجالس واللهو والسهر. واليوم زاد الأمر، زاد الطين بلة، ما خرج عند الناس من أجهزة التواصل الاجتماعي، الواتس وتويتر، صار أغلب أوقات الناس كلها في الواتس وتويتر. تجي رسالة يودي رسالة، تجي رسالة ويودي رسالة، وهذه شغلته، ويرسل هالمقاطع الدينية وكذا حتى يظن الناس أنه هذا يستخرج فوائد عظيمة من كتب ابن تيمية ومن كتب القيم ومن فتاوى ابن باز والعلماء. وتجد أحيانا المقطع في آخره لحالة، فتقول هذا إيش هذا، ما شاء الله على هذا الطالب العلم يستخرج هذه الكنوز، وهي إيش، أخذها من هذا وادها لهذا، أخذها من هذا، وهذه شغلته من أول يوم إلى آخر يوم. بس حتى يجي هالمقطع هو ما يستفيد، يعني حتى لو أنه استفاد وسمع مقطع ابن باز مثلا أو خطبة نشرات، لا، الغالب عند الناس بس جته ود، جته يرسلها، انشغل الناس. وهذا من الفتن، هذا من الفتن التي جعلت الناس بعيدين عن العلم. يقول الشيخ ابن عثيمين كلاما طيب أيضا عند قوله والأسباب، عند قول المؤلف والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت. يقول: مع قصور الهمم هناك صوارف، ولهذا قال والأسباب المثبطة إلى آخره. الأسباب جمع سبب، وهو في اللغة ما يتوصل به إلى المطلوب، وهو المراد هنا. وقولها المثبطة بمعنى المفترة للهمم، المفترة للهمم يعني تثبط همته، يرخي عزيمته. قوله قد كثرت، يقول: ولكن مع الاستعانة بالله عز وجل وبذل المجهود يحصل المقصود. وهذا فيه إشارة إلى الركائز التي ينبغي لطالب العلم أن يستحضرها دوما عند طلبه للعلم، وهي الاستعانة بالله عز وجل، ومنها الدعاء، ومنها التوكل على الله عز وجل، ومنها صلاح القلب، ومنها إحسان النية، كل هذه ركائز معنوية لابد أن تستحضرها في جل حياتك، في كل حياتك في طلب العلم، أن يكون هدفك في العلم أول أمر الإخلاص لله عز وجل. وهذا يفيدك فائدتين: الفائدة الأولى أن تكون متعبدا لله في هذا الطلب، الفائدة الثانية أن الإخلاص يثمر بركة للعبد في وقته وفي حفظه وفي فهمه، لأن الله إذا علم من العبد حسن نيته في الطلب وفقه إلى فهم ذلك وأعطاه ما لم يحتسب. الأمر الثاني أن تستعين بالله، إياك نعبد وإياك نستعين، استعانة بالله والتوكل عليه سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم توكلون على الله حق توكله، يعني تعلقون قلوبكم بالله بحيث تعلم أن ما كتبه الله لك من رزق سيأتيك، ولكن عليك بذل السبب، وأن تعلق قلبك بالله في طلب الرزق. لو أنكم، انظر للحديث، لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو، أي تخرج صباحا خماصة أي خالية البطن، وتغدو بطانة أي تعود في نهاية النهار وقد ملأت بطنها من رزق الله عز وجل. ولذلك ينبغي للمسلم أن يتفقه بباب التوكل ويعرف، وكلما درس أدلة هذا الباب من القرآن والسنة وعرف المراد بالتوكل وكيف يحقق العبد التوكل وما هي الأسباب التي تزيد التوكل على الله، لسعد سعادة ما ليس مثلها شيء. ولذلك الله سبحانه وتعالى أمر بالتوكل عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك. فالحاجة ماسة للمسلم أن يعرف باب التوكل على الله عز وجل وأن يكون متوكلا على الله عز وجل. لرزقكم، وهنا في باب العلم أعظم الرزق العلم. كذلك من أسباب تحصيل العلم الدعاء، ولما كان الدعاء من الأهمية بمكان في طلب العلم أمر الله نبيه وهو الذي يأتيه الوحي صباح مساء، ومع ذلك أمره بأن يسأل ربه أن يزيده علما، وقل يا محمد رب زدني علما، فدل على أن طالب العلم ينبغي له أن يكون هذا الدعاء بين عينيه وأن يفهم المراد بالآية. يقول ابن حجر: لو كان ثم شيء أفضل من العلم من مال أو جاه لأمر الله نبيه أن يسأله الاستزادة منه، ولكن لما أمره بالاستزادة من العلم دل على أنه ليس ثم شيء أفضل من العلم. ولما شكى أبو هريرة رضي الله عنه قلة الحفظ دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالحفظ، فكان أبو هريرة حافظة الإسلام، فما يسمع شيء من النبي صلى الله عليه وسلم إلا ورسخ في قلبه، دل على أن ما يعين على الحفظ أن تسأل ربك أن يقوي حفظك. كذلك الفقه في الدين ومعرفة التأويل والتفسير أيضا يحتاج إلى دعاء، ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فاستجاب الله دعاء نبيه في ابن عباس، فكان ابن عباس حبر الأمة، أي فقيه الأمة وعالم الأمة، وترجمان القرآن، أي مفسر القرآن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له بهذين الدعوتين: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ولذلك حق لطالب العلم أن يسأل ربه بما يتمناه في متعلقات العلم، إن كان يريد حفظا يسأل ربه بالحفظ، إن كان يريد فقها يسأل ربه بالفقه، إن كان يريد معرفة التفسير يسأل ربه، وهكذا. يقول الشيخ ابن عثيمين: ولكن مع الاستعانة بالله عز وجل وبذل المجهود يحصل المقصود، كما قال تعالى: والذين جاهدوا فينا، أي جاهدوا في تصحيح نياتهم وطلب العلم، جاهدوا نفوسهم، الصبر، الاستيقاظ المبكر، القراءة، ويستشعر إخلاصه لله في أوقات حفظه وعلمه. لنهدينهم سبلنا، أي طريقنا الذي نرتضيه، وإن الله لمع المحسنين. أداة تأكيد، إن واللام ومع، والمعية هنا معية إيش؟ معية نصر وتأييد، ليست معية عامة. مع المحسنين، والمحسن هو من يخلص لله ويجاهد نفسه في القرب إلى الله، يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه. وليعلم أنه كلما قوي الصارف فإن الطالب في جهاد، كلما قويت صوارف عنك تريد أن تزيحك عن العلم فاعلم أنك في جهاد. الأصدقاء الذين يثبطونك عن طلب العلم، المرأة التي تشغلك عن طلب العلم، الدنيا التي تشغلك عن طلب العلم، الوظيفة وطلب الرزق يشغلك عن طلب، فإن جاهدت نفسك على طلب العلم مع الكسب الذي لا بد منه فإن الله عز وجل يعينك وأنت في جهاد. وأنه كلما قوي الصارف ودافعه الإنسان فإنه ينال بذلك أجرين: أجر العمل وأجر دفع المقاوم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أيام الصبر للعامل فيهن أجر 50 من الصحابة، لأن هناك أسبابا مثبطة كثيرة، ولكن إذا أعرضت فهذه المصيبة، إذا أعرضت خلاص انهزمت أمام الشيطان وأمام النفس الأمارة بالسوء وأمام هذه المثبطات، خسرت الدنيا والآخرة. وكم من إنسان، ما نقول من العوام، من طلاب العلم والمتدينين انهزم وأسقط الراية، كان همة عنده في طلب العلم، يحضر الدروس، يقرأ، يحفظ، ولكن مع هذه المثبطات والمعوقات ما استطاع أن يجاهد نفسه، استسلم. ولذلك يعني كنا نظن من خريجي بعض الجامعات الشرعية أنه ينفع الله بهم، وتجده ضعف دينه، أصبح يجالس العوام، أصبح لا يقبل على العلم، ربما حتى في تدينه الظاهر أصبح ضعيف. هذا كله من قلة المجاهدة، عدم مجاهدة النفس. ورب العالمين يبتلي العبد بزينة الدنيا وبملذاتها. كثير من الناس تجد فيه نفسه حب للعلم، ولكن لما يتذكر جلسة فلان واستراحة فلان والقهوة عند فلان والمسيار عند فلان، نفسه ما أو نفسه تضعف أمام هذه الأمور، يترك المسجد وطلب العلم ويؤثر المجلس والسواليف والتعاليل وهكذا. قيام الليل يحتاج نفس أبية أنه يبذل الأسباب حتى يقوم بين يدي الله في آخر الليل، لكن تجي هناك المسليات، السهرات، الجلسات، التعاليل، فيطوف عليها. ما هو قيام الليل؟ يطوف عليه الفجر، يصلي لطلعة الشمس والعياذ بالله. هذه مصيبة، هذه أمراض منتشرة في المجتمع، ما هي أمور خيالية نقولها. قال الشيخ: والذنوب من أكبر العوائق، أي عن طلب العلم. قال الله تعالى: فإن تولوا، أي أعرضوا وفعلوا المعاصي، أعرضوا عن الطاعات، فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، يعني أصابهم الله ببعض ذنوبهم التي أنتجت بعدا عن الطاعات، بعدا عن قيام الليل، بعدا عن صلاة الفجر، بعدا عن طلب العلم. الذنوب لها آثار، رأيت الذنوب تميت القلوب ويورث الذل إدمانها. المعاصي تذل العبد، تجعل ذليل للشهوات، والمعاصي آثار تصرف عن الطاعات. قال: وهذا دليل على أن تولي الإنسان عن الذكر سببه الذنوب، يعني إذا شفت إنسان لا يحافظ على الأذكار هذا بسبب ذنوبه، بسبب ذنوب المعاصي، نتيجته البعد عن ذكر الله عز وجل. إذا رأيت الإنسان يقبل على الأذكار والتسبيح والتهليل هذا ناتج عن قلة المعاصي والذنوب، وهكذا، يعني كما يقال نسبة وتناسب. كلما ازداد الإنسان ذنوب ومعاصي كلما قل الذكر والطاعة والإقبال على الآخرة، كلما زادت الطاعة وقلت الذنوب وكثر الاستغفار كلما زاد إقبال الإنسان على الذكر والاستغفار والتسبيح وصلاة الفجر وعبادة الله سبحانه وتعالى. ولكن مع الاستغفار وصدق النية ييسر الله الأمر، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. واستنبط بعض العلماء من قوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، ماذا استنبط العلماء؟ أنه ينبغي للإنسان، انتبه يا أخي، كلام عظيم من الشيخ العثيمين، أنه ينبغي للإنسان إذا نزلت به حادثة سواء إفتاء أو حكم قضائي أن يكثر من الاستغفار. لما؟ لأن الله يفرج له ويعطيه البصيرة فيما يصب إليه. إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس، فتوى أو مسألة قضائية، ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله، أكثر من الاستغفار. ولذلك يذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه إذا انغلقت عليها المسألة ذهب إلى الاستغفار ويقول: يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. لأن الله قال لتحكم ثم قال واستغفر الله، وهذا ليس ببعيد، لأن الذنوب، انتبه، لأن الذنوب تمنع من رؤية الحق. قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي المعاصي جعلت على القلب ران، صدى، حالت بينه وبين الرؤية البصرية. فكلما زاد الإنسان معصية وذنوب كلما انغلق وانعمى عن رؤية الحق. ولذلك يعني الآن تجد من دعاة الفتن من يزج الناس المظاهرات ويسمى الربيع العربي. يعني أحيانا ذوي العلم يرون بصيرة ببصيرتهم أن هذا على باطل، هذا سيأخذ الأمة إلى الهاوية وإلى المصائب، ومع ذلك تجد الجماهير تطبل. انظر ما حصل عند بلاد المسلمين، ما يسمى بالثورات والربيع العربي، الملايين من المسلمين يريدون يركضون وراء هذا الأمر وهم يذهبون إلى النار، والنار يراها العلماء أمامهم، ومع ذلك تجدهم أفواجا أفواجا يركضون لها، والعلماء يقول ارجعوا هذه نار لا تطيعون دعاة الفتن، ومع ذلك الناس من عمية تركض وراء هذا الجماهير بالألاف المؤلف، يشوفون الدمار أمام عيونهم ولا يعتبرون، يشوفون تدخل الدول الكافرة في بلادهم وأخذ مواردهم وما هم منتبهين، تسلب أعراضهم وأموالهم ومع ذلك ما هم منتبهين، انعمت القلوب، أصبحت الناس لا تميز بين الحق والباطل. نقف إلى هنا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وهذه مقدمة لكتاب الزاد ذكرها تعليقا على مقدمة الشيخ ابن عثيمين والشيخ الفوزان، ونبدأ إن شاء الله من الدرس القادم بكتاب الطهارة، والله الموفق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.